بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، ورحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا كما عودناكم أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. سمح السيد، بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أحمد من واسط يقول والدتي عندها حصو بالكلى وما تقدر تصوم، شنو موقفها من الصيام هاي الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، فإذا كان الشخص مريض لا يجب عليه الصوم، بل إذا كان يتضرر من الصوم فلا يصح منه الصوم. فإذا كان الشخص مريض في شهر رمضان مو واجب عليه الصيام، لكن يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان. يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان إذا تماثل الشفاء، إذا تحسنت حالته الصحية ويقدر يقضي فيجب عليه القضاء. أما إذا استمر المرض من رمضان الأول إلى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب عليه الفدية عن كل يوم 3/4 كيلو من الطعام. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ عبد الله من ذيقار. السلام عليكم عبد الله من ذيقار. عبد الله إذا كان يسمعني من ذيقار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم على ضيفك السيد العزيز الموالي. الله يسلمك ويعزك ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم يا عبد الله. السؤال. تفضل. الله أمر هاي المصلات اللي مصلى عليها. يا رسول الكعبة مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبور الأئمة. زين. مش تعقيبات. العقيبات واحد من تحرك الهليه السنة تقريبا قريب عليهم أو عليهم زين، وهذا بيه إشكال شرعي مثلا يصير قريب عليهم. وذاك الله خير جزاء. فاللحظة عبد الله شنو يصير قريب عليهم؟ رجليك انت ما كمان تخلص الصلاة وتتعقب تتبع على حيرة طبعا، وبعدين الهليه توصل بل يوصل هاي الصور الموجودة. واضح واحد شوية ممكن واحد شوي. شكرا يا عبد الله. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. سؤال من جانكم. تفضل. عندي هذا السؤال عايزكم توضحون. انا عارف ما بأستصر وما جاي وضعتي. زين. شنو السؤال؟ على مود الوضوء، يعني هل يجب الوضوء قبل الغسل؟ يعني مو بعد الغسل، يعني الثاني إذا أريد أروح أغسل غسل واجب. أي غسل أي غسل. يقولوا لي لازم تتوضين، يعني الغسل يبطل إذا عبد الوضوء. زينب، بس سمحت السيد يسأل، يقول غسل الحيض يا غسل تقصدين؟ نعم. غسل الحيض. جيد. يقولوا لي إذا ما تتوضين، قبل لا تغسلين غسلك الغسل ما تشبعك. واضح. السؤال الثاني، أنا عندي أختي. نسوي عملية بس هي تقوم بس ما تقوم وتقعد بس ما تزيد على طبلة، يعني صار صلاة صحيحة هي تقدر توقف؟ إيه توقف هي وتركع سجود. تقدر تسجد؟ تقدر تنزل للأرض تسجد؟ ما تزيد بس تركع وتقوم تزيد على طبلة. واضح يا زينب، شكرا جزيلا. حسين معانا من الصويرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياك الله يا ابو علي. سيدنا المؤمن نحن عليك بالنسبة للصلاة، التشهد نص الصلاة إذا كنت تشهد يعني الركعة الأولى الثانية وتقوم للتسبيحات شلون الإجراء حسب؟ تنسى التشهد؟ سيد صلاة العشاء أول ركعة كان ركعة التشهد أنا نسيت التشهد الوسطي. التشهد الوسطي تنسى؟ بلي ذكرت بالركعة التسبيحات، تذكرت اللي هاي ما يعني الركعة الثانية شلون ما كمل الصلاة أجيب التشهيد له يحق لي بالركعة الثالثة. واضح يا حسين، شكرا جزيلا، حياكم علي. معنا من البصرة، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي، تفضل. بس بالنسبة لسؤال الشيخنا، شنو سؤالك؟ حكم الدخول بشركة نحو الأفق التسويق، ايه يعني شنو حكمها الدخول بالشركة؟ واضح سؤالك جدا يا علي. يعني والداخل بيها شنو حكمه؟ يعني الداخل بالشركة يعمل فيه هذا. واضح واضح، شكرا يا علي. محسن معانا من ديقا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محسن، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، تفضل. نعم يا محسن. السلام يا سيد، صباح السيد. حياكم الله، الله يسلمكم، أهلا وسهلا بكم. تفضل محسن، نصيلي التلفزيون يا محسن حتى نختصر الوقت واسمع صوتك بشكل واضح. نصيل التلفزيون، اسمع من الموبايل. محسن نصيل التلفزيون ولا نصيلك الثاني؟ جيد، تفضل سؤالك هسه، تفضل. يلا يا محسن. سؤالي واحد يصير وراء الوضوء، اتوضا واخلص وارتب وشي ايدي ورا الوضوء. واضح. علي معانا من ديقار، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي. سيدنا احنا عندنا دارة حكومية بس بدون قانون، يعني ما تنهي قانوني. بدون قانون شلون يعني بدون قانون؟ اذا مثلا المسؤول او المعاون المدير ينزلت مثلا اجازة وتكفيه، عنده صلاحياته ولا لا؟ يعني ما اعرف بالضبط، هي يعني دائره امنيه بس لحد ما تنهي قانون الشرطه الجيش كذا شيء. واضح واضح، حياك الله. اياد معانا من الديوانيه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا اياد. شلونك استاذ عزيز؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. حياك الله ويعزك. تفضل. عندي والدتي متزوجه اثنين من الاخوه. نعم؟ عندي والدتي. ايش بيها؟ متزوجه الاخوه، يعني ما اصلا اول واحد. يعني الاول توفى زوجة اخوه. ايه، وهسه كانت تستلم بالرواتب اثنيناتهم، حلال احنا حرام بينا شيء. اثنين متوفاوا؟ ايه اثنين متوفين. جاي واضح، رحم الله ربي. واضح. ايمن معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ايمن. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. فقط اريد اعرف ترتيب الوضوء، يعني هسه انا اتوضا 6 مرات الوجه واليمين. ايش قد الوجه؟ ثلاثه الوجه؟ زين، بس اريد اعرف الترتيب. نعم واضح واضح، تستم بس اريد اعرف الترتيب، يعني شلون اسمع هواي اراء واريد اثبت لي على رايي. شنو تقصد بالترتيب؟ شنو تقصد بالترتيب؟ يعني مثلا يبدا بالوجه بعدين. شنو تقصد بالترتيب؟ سيدنا يعني الترتيب واضح، الوجه وبعدين اليمين واليسار، بس كم مره يعني تسمع؟ اي مو الترتيب، يعني تسال كم مره، عدد المرات. كم مره. جيد. ابو حاتم معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، شلونكم سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم سيدنا. انا مرات بالصلاه اصلي والباب عندك، شنو عندك؟ الباب صح جنبي، فاكتب الصلاه اتمشى الباب وافتحه وارجع اكمل صلاتي. باب الغرفه اللي قريب عليك لو باب الحوش؟ باب الغرفة اللي أنا فيها دا أصلي، وهذا الجد أحس يعني مضطرة، أكو فشيء يدقون. واضح، شكرا يا أبو حاتم. و وفاء مع عالم البصرة. السلام عليكم. عفوا السؤال. تفضلي وفاء. أنا عندي تقاعد من زوجي المتوفي. زين. ودائما تخوي من عنده 250 ألف. زين. هسه دارت عادية سنة ورجع لي إياها بالدولار. إيه إيه تفضل. يتعلق بيه الخمس. بعد ما يعني بعد رأس السنة جاب لي شو المبلغ؟ جاب لي المبلغ هسه يعني ورا ما دارت سنة المبلغ. تنطاني إياها بالدولار. واضح. يعني هسه تعلق بيه الخمس وإذا تعلق بيه الخمس تصير أنطي لأختي. أختي حالتها تعبانة يعني زوجها كلش حالتها تعبانة. واضح. شكرا جزيلا. شكرا يا أخت وفاء. أحمد معالم البابل. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم يا أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. نعم. مولاي السؤال ورزحنا عليك. تفضل. أي زياد ميت يجوز قبل 40 لو ما يجوز. واضح. شكرا يا أحمد. حياك الله. أم طيبة معانا من بغداد. السلام عليكم. أم طيبة. أم طيبة من بغداد تفضلوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أختي. أهلا وسهلا تفضل. نعم يا أم طيبة. أم طيبة تسمعيني ولا لا؟ الأخ المخرج طيني اتصال آخر. ظهر أم طيبة. أحمد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله يا أحمد. جوز نحن عندي مسألة شرعية. تفضل. عندي أخت عمرها حوالي 16 سنة وهي يعني عندها رخاوة بالأعصاب ودخلها ثقيل يعني مو متكاملة حالة حال البنات. وأنا أخذ المتوفي من ذوي يعني الاحتياجات الخاصة؟ نعم. جرى عرضيتي نفس حالتها يعني. يطلب منها جبه من زوج فعلا نفس الحالة عندها رخاوة بالأعصاب ولسانها ثقيل وحركة بطيئة بالنسبة يعني هم يتهمون كل شيء يتهمون. فشو يعني المسألة حكمها الشرعي يعني أوافق لو ما أوافق وأنا حائر بهذا الشيء. واضح. شكرا يا أحمد. جيد انا عندي اتصال اخر. سمحت السيد ابو حسن من البصرة. ابو حسن البصرة يقول عندي اموال للامام الحسين عليه السلام جامعه يصير اتبرع به هذا الحشد او انطيه للايتام؟ نعم اذا كانت هذه الاموال ما ناذر نذر يعني ولا يمين ولا عهد. إذا ألزم نفسه بيمين أو نذر أو عهد مثلا قال لله علي أن مثلا أنا أن أتبرع للإمام حسين عليه السلام بكذا مبلغ إذا ألزم نفسه بعد ما يصير صرفه في مورد آخر. إذا ماكو إلزام يعني ما ألزم نفسه جمع أموال الإمام حسين عليه السلام تبرعات من دون إلزام يصير هاي الأموال يتصرف بها في أي مورد آخر إذا يريد يصرفها خلي يصرفها بما فيها الصرف على الحشد الشعبي. جيد. مصطفى من بغداد معانا تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مصطفى. استفسار. تفضل. أخوي يشتغل بمحل مال عطور. جماعة اللي في محل مال عطور هو يشتغل عنه. فجماعة يشترون عطور وشرمات من كذا كذا يحلفون يعني شلون تقول غلط فهو قال الموضوع يعني شلون تقول جماعة يشترون عطور يحلفون شنو يحلفون غلط أبو المحل أبو المحل يعني يشتري عطور شلون يقول لك إكسباير فدي حي العالم يعني يتعلم ها يحلف كذب يعني يقسم كذب. نعم نعم الظاهر الموضوع حبيت أكثر واضح. شكرا جزيلا يا مصطفى. أبو حسن مع عالم البصرة. السلام عليكم يا أبو حسن. عندي ابني عرف تزوجها فقالوا لي الا بالخير. بنتك تريد تزوجها لو ابنك؟ ابني عرف تزوجها ايه من الحكم صحيح لو ما صحيح ابني ثاني خريج ثاني كلية. اها جيد. كلية ادارة واقتصاد ثاني مرحلة. بيقولوا لي متى تتزوجها؟ قالوا لي الا تاخذ بالخير. واضح. شكرا يا ابو حسن. ابو حاتم يعاود الاتصال من بغداد. تفضل يا ابو حاتم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظكم. كان عندي سؤال ثاني وانقطع الاتصال. نعم سيدنا, اكو خدمه باسيا سيال زين هذه اللي يخلص الرصيد الدرج يعني فترقه معينه نجمه وما اعرف شنو ينطون 500 دينار او اكثر بس يستقطعون 1000 وربع. هذه الزياده فيها اشكال سيدنا, يعني تدخل بالجانب الربوي. واضح. شكرا يا ابو حاتم. فاضل معانا من باب. السلام عليكم يا فاضل. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا فاضل. تفضل فاضل. بلا زحمه اصلي عن ابوي قضاء ما في ذمه والدي. انا الاخ الاكبر. نعم. الابن الاكبر اليه. ايه زين. لو افطرت بعد الزوال هل علي كفاره ام لا؟ تصلي لو صوم عن والدك لو اثنيناتهم. العفو اصوم, اما صوم اصلي واصوم. بس زين. لو افطرت بعد الزوال. نعم زين. نعم. واضح. يعني صيام قضاء عن والدك قصدك. ابو منتظر معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا منتظر. نجحنا في السؤال. تفضل. الولد صديقي عنده فلوس. زين. ورحت الدائن عنده فلوس. زين. وقلت له ديني 1,000,000. قال أنا ما دينك 1,000,000, أبيعك بيع. زين. شلون صيغة البيع؟ قال أعطيك 1,000,000 دينار عراقي ترجع لي 1,500,000. قال هذا جائز. 1,500,000 ورق. جاي. اكو سؤال اخر اخ المخرج احمد من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا احمد. مولانا بس ابي سؤال صغير. تفضل. استلمت سياره من الدوله. انا موظف. زين. يعني انا موظف من بابل واداوم ببغداد. موظف وين؟ من بابل بالحله واداوم ببغداد. زين. بطريقي مرات بهاي السيارة أشيل نفرات وياي, حلال وحرام. هي السيارة يعني. مالتك ولا مالت الدولة؟ لا لا مال الدولة. بس إلي يعني أنا نقلي. يعني صارت ملكك أنت الشخصي؟ لا لا لا, لا هي بذنتي. ها بذنتك يعني. مالت الدولة يعني. مالت الدولة بذنتي. جيد. أي بس يعني أشيل نفرات وياي بالطريق, حلال وحرام. واضح. شكرا يا احمد. ام فلاح معانا من الديوانيه. السلام عليكم ام فلاح. تفضل حجين. ام فلاح هاي. ام فلاح تسمعين ولا لا؟ ام فلاح الظاهر ما تسمعني. عباس من واصل. السلام عليكم. السلام. حياك الله يا عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. في سيدنا أنا عندنا سؤال. تفضل. أنا أخوي منغولي وياي. أها. منغولي إيه؟ وياي هو بس البيت وياي وياخذ راتب كل 650,000. زين. هل يجوز يعني اصرف بالعتل 150,000 هو اكله وشرفه والدكتور ماله وياي؟ 350 كل 3 اشهر لو 150؟ كل 3 اشهر 150,000. ها 150. اي نعم. جيد. واضح. شكرا يا عباس. حيدر معانا من واصل. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو كرام. شلون أخويا؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل يا حيدر. أخويا إحنا بالحشي. زين بارك الله فيك. بن حفيد وجاي يطولنا راتب 400,000. زين. احنا رايحين يعني على يعني بداء المرجعية. جيد. الجين هاي حلال وحرام. شنو حلال؟ 400,000؟ يعني 400,000 يطولنا من الدولة. بس احنا رايحين يعني رايحين مو يعني احنا رايحين. نيتك رايحين على نيتك تلبية المرجعية. تلبية الفتوى. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا ابو كرار. شكرا جزيلا حياك الله بارك الله فيك. ابو جعفر من البصره السلام عليكم. ابو جعفر من البصره. ابو جعفر ما ادري اذا كان يسمعني من البصره ما ادري. ابو جعفر تسمعني ولا لا؟ شوف الاتصال اخر. ابو براء من بابل السلام عليكم. عليكم السلام على خير الشارك. حياك الله بارك الله فيك يا ابو براء تفضل. بس سؤال البلا زحمه تفضل. اكل واحد وصل على سلم على مود الاطفال. الاطفال يعني يقول فرقوه من 6 سنوات او 7 سنوات فرقوه على الفراش يعني في 6 سنوات لو في 10 سنوات اكل واحد هيك او على ولا واضح. شكرا يا ابو راء. جيد. من الاسئله السابقه سمعت السيد فاطمه من واسط تقول عندي اخويا متوفي وكان متزوج بس اطفال ما عنده. زوجته بعد وفاته تزوجت وبس اني يعني الوريثه، اقدر استلم راتبه من الدوله؟ هذا الراتب على يعتبر منحة من الدولة، فهذا يصرف وفق الضوابط الجهة المانحة. اي بلي الجهة المانحة مخليه ضوابط لصرف المساعدات هذه او المنح، فالاشخاص اللي تعطيهم الدولة من هذه المنحة يستحقونها، اللي ما تعطيهم تحجب المنحة عنهم هاي فما يستحقون هذه المنحة. هذا مو تركة، هاي تركة توزع على الورثة. اذا شخص توفى وعنده زوجة ما عنده اولاد عنده أخوة ربع لزوجته والباقي الأخوانه، وإذا أمه وأبوه موجودين فأخوانه ما لهم، يصير للزوجة وللأب وللأم. هذا بالنسبة للتركة اللي يتركها الميت. أما بالنسبة للمنحة هاي فهاي تصرف وفق الضوابط اللي تحددها الدولة، وفق الآليات اللي تحددها الدولة. إذا الدولة انطتهم هذا المبلغ من يعود للزوجة يعود للولي؟ لا، هي توزع الدولة تقول مثلا حسب توزيع الدولة حسب الآلية. أنه نفترض أن هذا الراتب للزوجة للأخوة للأم فحسب الآلية يعتبر إرث يعني. نعم، اللي تنطي الدولة خلي يأخذ، اللي تحجب عنه مو من حقه يأخذ. جيد. احمد معانا من واسط، السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا احمد. شلون السيد نخبارك ان شاء الله بخير. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الله يحفظك. عندي سؤال من الزحمه. تفضلوا تفضلوا. الله يحفظك. السؤال الاول عن قضيه الارث، عندنا ولد اختي ويانا وهم متوفي قبل والدي، هذول شو يعني مثلا قضيتهم ياكلين ويانا بالقسام والارث او ايش مثلا عندنا؟ واضح. يعني الشرع عند الشرع. واضح واضح. واضح سؤالك، واضح جدا يا احمد. سؤال ثاني. لا الاخ المخرج احمد اتصور كان عنده سؤال ثاني، سأذا اتصل مره اخرى. جيد. من معنا؟ ابو علي من واسط، السلام عليكم. ابو علي من واسط. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. وعليكم السلام الله. ورحمة الله. شلون السيد رحمة الله والديك. حياكم الله. حياكم. نعم يا أبو علي. مرات أجيب صلاة الظهر تسبيحات ما أجيبها أربعة، أجيب مرة واحدة. ليش كان صلاتي؟ تسبيحات إنها ثلاثة تجيب مرة واحدة؟ أي مرة ما يتعبان فيها سبة تسبيحة ولا سوي تسبيحة واحدة. واضح. واحدة تعبان وهاي ما أقدر مرة. واضح يا أبو علي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسلمك حياك الله. ام عباس معانا من بابل، السلام عليكم يا ام عباس. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، هلا بالحجيه. شيخنا عندنا اكو بيت ورث انباع. زين. يعني ورثه من ضمن الورثه بيت مع الورث. ايش بيه من ضمن الورثه؟ من ضمن زوجة المتوفي. زين. يعني باعوا البيت ووزعوا التركة. بعدين الزوج أخذ الثمن. بعدين سمعنا من السيد الخضير قال الزوجة ترث بس بالبناء يعني بالأرض ما عليه. واضح. يعني هل زين هون باع وكل ما نأخذ حصة. هاي شكرا الله يا أم عباس. جيد إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونذهب أحبة المشاهدين إلى فاصل قصير ثم نعود معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، عذرا على هذا الخلل الفني. نرحب بكم مرة أخرى ودعوني أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخضر المدني. فأهلا طبعا استقبال الأسئلة. كان عندنا سؤال أخير من الحلقة السابقة من أبو غدير من بغداد، يقول أريد أروح عمره بس بالأقساط. سألت قالوا ما يصير الأقساط، لازم تدفع المبلغ كله كامل، شنو حكم الأقساط في هذا؟ بالنسبة للعمرة يجوز، يعني نقدا يجوز، وبالأقساط كذلك يقسطوه على كم شهر أيضا كذلك جائز. نعم بالنسبة للحج، إذا شخص يريد يروح حجة الإسلام يروح يحج حجة الإسلام أول مرة. نعم إذا كان مدين، إذا كان مدين مطلوب فلوس يعني ما يجوز، لا يجب عليه عفوا لا تجب عليه حجة الإسلام ما دام كان مدين، ما كان ما طول هو مطلوب. حتى وإن كان الدين مؤجل سنتين ثلاثة أربعة خمسة، إلا إذا كان مؤجل لفترة طويلة عادة العقلاء يعني ما يعتنون بها، كمثلا لو كان الدين مؤجل لا 50 سنة. خمسين سنة نعم. أما إذا كان 10-20 سنة مؤجل الدين هذا فهذا ما يحقق الاستطاعة إذا كان مدين. زين إذا كان ماكو أجل وعنده مبلغ الدين يدفع بس هو ما يريد يطي، وعنده مبلغ فائض عن هذا المبلغ مات الدين ويعني كفي يروح للحج. نعم إذا كان يعني مدين وبنفس الوقت عنده أموال تغطي هذا الدين وزيادة مثلا نعم يعتبر مستطيع. جيد. نبدأ إذن على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. عبد الله من ديقار يقول المصلاة هاي إحنا نسميها سجادة، بعضها مكتوب يعني مرسوم عليها منقوش عليها صورة الكعبة، صورة مثلا بعض المراقد المطهرة كذا، أثناء القيام أو بعد انتهاء الصلاة بشكل غير متعمد طبعا واحد يدوس عليها، فهل يعني واحد يدوس على هاي الأمور بها إشكال معين؟ نعم إذا يدوس بقدمه يعني خلى قدمي على الكعبة ويعد إذا عد انتهاك لحرمة الكعبة في هذه الحالة لا يجوز. إذا ما يدري يعني ما كان قاصد لا بأس، إذا كان مقاصد لكن إذا كان متعمد يدوس على الكعبة مثلا ويعد هذا الأمر، إذا عد هذا الأمر انتهاك لحرمة الكعبة فهذا لا يجوز. جيد أحسنتم. زينب من البصرة تقول عندي غسل الواجب وهو غسل الحيض، فيقولوا لي انه لازم تتوضين قبل الغسل، هل هذا الكلام صحيح؟ غسل الحيض، غسل الحيض يجزي عن الوضوء كما انه غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. بقية الأغسال الواجبة النفاس مثلا مس الميت تجزي عن الوضوء، الأغسال المستحبة اللي ثبت استحبابها مثل الجمعة والعيدين يوم عرفة والتروية والدخول لمكة للحرم المكي والدخول للمسجد الحرام وللدخول للمدينة وهكذا، هذه الأغسال اللي ثبت استحبابها أيضا هذه تجزي عن الوضوء، ما يحتاج أنه يضمها الوضوء. نعم الفقهاء يحتاطون بالنسبة إلى غسل الحيض، الأحوط استحبابه يقولون بالإضافة للغسل غسل الحيض، هو غسل الحيض يجزي عن الوضوء لكن يحتاطون احتياط استحبابي، يقولون الأحوط استحبابا بل الأفضل أنه يتوضأ قبل المرأة تغتسل غسل الحيض، هذا احتياط استحبابي مو واجب، هذا مو واجب، يعني يجوز ترك الاحتياط هذا والعمل بالفتوى، الفتوى تقول أنه غسل الحيض يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة فما يحتاج أنه تتوضأ. نعم إذا واحد يريد يعمل بالاحتياط الاستحبابي فهو أفضل يتوضأ وبعدين المرأة تغتسل غسل الحيض. سؤال آخر كان لزينب تقول أختي مسوية عملية تقدر توقف وتركع بس سجود ما تقدر تروح للسجدة، فالآن قاعد أصلي على طبلة، صحيحة صلاتها هذا؟ يعني ما طول هي متمكنة تستطيع أن تؤدي الصلاة من قيام وهي واقفة، ما طول هي تقدر عندها مشكلة فقط هي بالسجود، ما تقدر تنزل وهي واقفة تنزل للأرض أو تسجد، ما تقدر، عندها مشكلة هنا بسبب العملية. فهنا إذا الأمر هكذا تصلي من القيام، ما يصير تصلي من الجلوس، تصلي من القيام. ومن توصل للسجود، طبعا الركوع أيضا هي ما عندها مشكلة بالركوع تركع، إذا وصلت للسجود، إما السجود يكون إيماء بالرأس ما طول هي غير متمكنة من أداء السجود عن قيام، فإما إيماء هكذا بالرأس للسجود وتعتبر هكذا لا واقف، هي واقفة هي واقفة أي، وتأتي بذكر الركوع بذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو لا هي مخيرة، أو لا من توصل للسجود هي واقفة، من توصل للسجود بيمها كرسي تقعد على الكرسي فقط في السجود، تقعد على الكرسي تأدي السجود، إذا كملت طبعا أمامها في التربة فشي يصح السجود عليه تسجد، إذا كملت السجود تنهض تقوم وتأدي بقية الصلاة من قيام، يعني كل أجزاء الصلاة تأديها من قيام ما عدا السجود فقط، لأن هي غير متمكنة من أداء السجود من قيام، فهي مخيرة بين أمرين، إما تومئ برأسها وتأتي وهي واقفة وتأتي بذكر السجود، أو تجلس على الكرسي وتسجد على الطاولة اللي أمامها، تدخل التربة وتسجد عليها تكمل السجود وتقوم. جيد. حسين من الصويرة يقول بعض الأحيان أنسى التشهد الوسطي، يعني أقوم للتسبيحات الركعة الثالثة أثناء التسبيحات أتذكر التشهد أنه ما قلته، فبالحالة ماذا أفعل؟ نعم، إذا المصلي إذا نسى التشهد الوسطي أو قام للركعة الثالثة، إذا بعد ما داخل بالركوع يرجع ويأتي بالتشهد، يعني يجلس يفترض أنه سب بالتسبيحات بركعة الثالثة، أتذكر أنه سبحان الله والحمد لله، وأتذكر أنه هو التشهد نساء، يرجع مو شاك، إذا شاك ما عليه شيء يمضي، لكن إذا نساء يعني تأكد نساء والآن أتذكر في أثناء التسبيح أتذكر، يرجع يجلس يأتي بالتشهد يكمل التشهد ويقوم يكمل صلاته، هاي ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة. إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة يمضي في صلاته بعد ما يرجع، إذا دخل في ركن بعد عليها سجدتين سهو، نعم عليها بعد الصلاة بعد ما يكمل الصلاة يسجد سجود السهو سجدتي السهو. جيد أحسنتم. سؤال علي من البصرة يقول ما حكم الدخول في شركة نحو الأفق أو العاملين بها حاليا؟ نعم سمحت السيد لا يرخص التعامل مع هكذا شركات، الدخول في هكذا شركات لا يرخص، فيمكن أنه هالمسألة اللي سمحت السيد متوقف بها ممكن أنه يرجعون إلى فقيه آخر طبعا مع مراعاة الأعلم، فالأعلم يعني منهم بعد سمحت السيد يأتي بالأعلمية يرجعون له في هذه المسألة اللي سمحت السيد لا يرخص فيها. جيد. محسن من ذي قار يقول يصير وراء الوضوء بعد ما أكمل الوضوء أغسل وجهي أغسل يدي عادي بعد ما أكمل الوضوء؟ نعم إذا أكمل الوضوء بإمكانه أنه يغسل رأسه يغسل وجهه يغسل جسمه يغسل يديه يغسل رجليه، ما أكل مشكلة بعد ما طول كمل الوضوء، هذا ما يأثر بعد على الوضوء. جيد. علي من ذي قار يقول أنا أعمل في دائرة حكومية، ولكن حسب معلوماتي ماكو فد نظام داخلي بهاي الدائرة أو قانون معين، فيصير مسؤول الدائرة ينزل بعض الموظفين مثلا إذا عنده صلاحية المدير، أستبعد أنه ماكو ضوابط وماكو آلية للدوام، ماكو دائرة هيك يعني تصبح فوضى، الأمر فوضى. بس هو الأحضار أنه ما مطلع، أكو آلية تحكم وتنظم عمل الدائرة، في الدوام يبدأ به الساعة وينتهي، والإجايز في كل الدوائر في كل المؤسسات حتى في القطاع الخاص أكو آلية تنظم عمل العاملين والموظفين اللي موجودين في داخل الدائرة، فالمدير إذا ما عنده صلاحية ينزل في أثناء الدوام مو من حقه، لكن أعتقد أنه المدير عنده صلاحية ينزل إجازة زمنية، يعطي إجازة يوم يومين ثلاثة، فبالتأكيد أنه المدراء أكثرهم عندهم صلاحيات، طبعا الصلاحيات تختلف، مره يعني صلاحيات تعطى لرئيس القسم تختلف عن الصلاحيات اللي تعطى للمدير العام، المدير العام ايضا اللي اكو عالم عنده منصب ايضا عنده صلاحيات، الوزير عنده صلاحيات وهكذا، فاذا كان عند المدير صلاحيه انه يعطي اجازه زمنيه او اجازه لعده ايام، فممكن انه الشخص هذا ياخذ الاجازه، لكن المدير اذا ما عنده صلاحيه مو من حقه ينزل. حتى الموظف اذا المدير يدري المدير ما عنده صلاحيه فما يصير ياخذ اجازه زمنيه لانه مديره هو ما عنده صلاحيه. احسنتم. اياد من الديوانيه يقول والدي توفى، فوالدتي تزوجت عمي اخو وهم توفى، والان قاعد تستلم رواتب اثنين يعني مال شخصين، هل جائز هذا؟ حسب الضوابط يعني من دائرة التقاعد، من تعطي راتب تقاعدي اكو ضوابط، يعني اذا هي تاخذ الراتب هذا وفق الضوابط اللي معمول بها في دائرة التقاعد لا بس. في دائرة التقاعد هل تسمح للشخص المستفيد، هل تسمح له انه ياخذ راتب تقاعدي مكرر مرتين؟ يعني هل مسموح هذا؟ ما شخصين يعني. أي إذا تسمح دائرة التقاعد لا بأس أن تأخذ، لكن إذا ما تسمح تقول المستفيد إلى راتب تقاعدي واحد ما يصير يأخذ اثنين. فما يصير تأخذ راتبين، تأخذ راتب واحد، وإذا كان يعني ما يصير بحسب الضوابط اللي عدل دائرة التقاعد ما يصير تأخذ راتبين وأخذت راتبين، فهي ضامن الراتب إما ترجع للخزينة إن أمكن ذلك، وإذا ما أمكن هذا المبلغ تصدق به على الفقراء. أحسنت. أيمن من بغداد يقول بالنسبة للوضوء كم عدد مرات غسل الوجه مثلا أو اليد اليمنى اليد اليسرى المشي؟ من مستحبات الوضوء التثنية في الغسلات، غسل الوجه مرتين، نعم غسل اليد اليمنى مرتين، غسل اليد اليسرى كذلك مرتين. نعم الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى إذا أراد المسح بها احتياط استحبابي، بحسب الفتوى يجوز التثنية. التثنية يعني الغسلة الثانية في اليد اليسرى كفتوى سمحت سيدي يفتي أنه مستحب، الغسلة الثانية، الغسلة الأولى واجبة الثانية مستحبة، لكن بعد الفتوى هاي أكو احتياط استحبابي. الأحوط الأولى احتياط استحبابي انه لا يغسل اليد اليسرى مرتين اذا اراد ان يمسح بها. وهذا ايضا يجري بالنسبه لليد اليمنى، ايضا اليد اليمنى الاحوط استحبابا ان يغسلها، ما يغسلها مرتين من دون انه يستعملها في غسل اليد اليسرى. اذا ما يستعملها في غسل اليد اليسرى فلا يكرر على الاحوط استحبابا، لا يكرر الغسل مرتين إذا من دون أن يستعملها في غسل اليد اليسرى. إذا استعملها في غسل اليسرى ماكو مشكلة. وأيضا بالنسبة للوجه أيضا الأحوط الأولى أنه ما يغسل الوجه مرتين إذا إيده جفت، إذا إيده جفت واحتاج أنه يأخذ بلل من وجهه. إذا المتوضي إذا جف وجهه، إذا جف وجهه منين ياخذ، او اذا جفت ايده عفوا منين ياخذ حتى يمسح راسه؟ ياخذ من وجهه. فاذا هو يحتاج انه ياخذ بلل من وجهه الاحوط استحبابا انه لا يغسل الوجه مره ثانيه غسله ثانيه. مره واحده احتياط استحبابي. نعم زين. هسه هو يعني ايمن ذكر قال انا ثلاث مرات اغسل وجهي في هذه الحاله، هل يبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء، بس اثم عليه في الغسله الثالثه اثم اذا كان جاهل ما يدري بالحكم. إذا كان جهل قصر ما عليه شيء، ما عليه إثم إذا كان جهل. أبو حاتم من بغداد يقول مرات أصلي بالغرفة وأنا قريب الباب تندق الباب، أحس دقة الباب ضرورية يعني فتحها، أقدر أتحرك وأني ضمن الصلاة أفتح الباب وأرجع إلى مكاني؟ بالنسبة لقطع الصلاة لا يجوز قطع الصلاة الفريضة اختيارا على الأحوط. شخص يقطع الصلاة على مود الباب يندق اختيارا هذا لا يجوز على الأحد، ويجوز لأي غرض يهتم به سواء كان دينيا أو دنيويا. يعني إذا كان الطارق هذا جاي لأمر مهم، أمر ديني أو دنيوي، إذا جاي الأمر مهم هنا يجوز قطع الفريضة. أما إذا لا ماكو يعني فد غرض يهتم به لا ديني ولا دنيوي فسمحت سيد أدى احتياط لزومي بعدم جواز قطع الفريضة اختيارا. هاي قضية. القضية الثانية انه التحرك في اثناء الصلاة يصير نعم إذا كان واحد مثلا بالقراءة يقرأ الحمد يقرأ سورة يريد يتحرك، بس بشرط أنه ما ينحرف عن القبلة، يريد يتحرك للأمام للخلف لليمين للشمال، يقطع القراءة يسكت يعني ما يقرأ، يتحرك وبعد ما تحصل الطمأنينة يرجع يوقف مرة ثانية، وتحصل الطمأنينة يرجع يكمل القراءة مالته. يصير جيد. زين اكو سيدنا مسافة معينة جاهز؟ لا لا ماكو مسافة، ماكو مسافة معينة، يقدر يتحرك بس لا ينحرف باتجاه القبلة، بس لا ينحرف عن اتجاه القبلة. جيد. وفاء من البصرة تقول استلم تقاعد من زوجي المتوفى وداينة اخوي 150,000 دينار، رجع لي بعد تجاوز رأس السنة الخمسية مالتي، رجع لي المبلغ بالدولار، هذا المبلغ عليه خمس؟ تعلق به خمس؟ الدين هذا من يجي رأس السنة الخمسية إذا متمكن من استيفاء الدين. يعني بمعنى شنو معنى أمكن استيفاءه؟ أمكن استيفاء بمعنى أنه الدائن إذا طالب المدين قال له أريد المبلغ هذا، المدين ينطيه الفلوس ما يتأخر عنده، يرجع له الفلوس، فهذا يخمس عندما يجي رأس السنة الخمسية. إذا المبلغ ما متمكن من استيفائه، يعني الدائن ما متمكن لا يتمكن من استيفاء المبلغ من المدين هذا، بمعنى أنه لو يطالب المدين ما ينطيه إياه المدين، بهذه الحالة هو مخير إما يخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية أو لا ينتظر إلى أن يقبضه يستلمه، إذا قبضه يخمسه فورا حتى إذا متجاوز رأس السنة يخمسه فورا. نعم. جيد. زين قالت إذا يعني علي خمس يصير أعطي لأختي وأختي حالتها فقيرة ووضعهم المادي الخمس تعطي لأختها؟ نعم، إذا أختها علوية يعني هاشمية تعطيها سهم السادة، فإذا كانت فقيرة تعطيها من سهم السادة، تعطيها بما لا يزيد عن مؤونة السنة. أما إذا كانت لا يعني مو هاشمية مو علوية، فإذا كان عندها ضرورة أختها عندها ضرورة، إذا أختها عندها ضرورة يصير تعطيها من سهم الإمام، سهم العوام تعطيها من سهم الإمام إذا كان عندها ضرورة، يعني كأنه مثلا أكل ما عندها، تريد تروح للطبيب فلوس ما عندها، أي ضرورة من الضرورات ما يخالف يجوز. أحسنت. أحمد من بابل يقول هل يجوز زيارة الميت قبل 40؟ نعم لا بأس بزيارة الميت في أي وقت، يعني حتى في اليوم الأول من الدفن، في اليوم الثاني، في الثالث، في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، قبل 40، بعد 40، على رأس 40، زيارة القبور مستحبة في أي وقت كان. جيد. أحمد من بغداد يقول عندي أختي 16 سنة عمرها ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني عندها أعصابها يعني ما السيطرة على نفسها كذا، تقدم لها شخص بنفس المواصفات، طبعا اثنيناتهم بكامل قواهم العقلية الولد والابنية، فبهي الحالة ما أدري أوافق على الزواج؟ والدها ووالدها أخوها، وأخوها ما له علاقة، بالنسبة البنت هاي إذا كانت باكر فأمرها بيدها وبيد الولي اللي هو أبوها وجدها، الأخ ما له علاقة بالموضوع، الأخ فقط يعني الجوانب العرفية. أما شرعا فما يشترط في صحة العقد عقد البنت الباكر، ما يشترط إذن الأخ. نعم الأفضل أنه إذا ما موجود الأب الأفضل أنه تستأذن الأخ، طبعا نتكلم مو من ناحية العشائرية والعرفية، نتكلم من ناحية الشرعية. من ناحية الشرعية فإذا كانت باكر وهي راضية والولي إذا كان موجود الأب أو الجد والولي راضي لا بأس، إذا لا الأب ولا الجد الأمر بيدها راح يصير الأمر بيدها يعني بكل الحالات. نعم الأفضل لا. الأفضل أنه تستأذن من الأخ الأكبر إذا كان موجود الأخ الأكبر، زين هيك حالة يعني إذا اثنيناتهم يحملون نفس العوق مثلا خلينا نقول ما أحدهما يعرف بالآخر، يعني ما راح يصير تدليس هنا في الموضوع هذا. نعم نعم أحدهما يعرف بعيب الآخر. جيد. مصطفى من بغداد يقول أخوي يعمل في محل بيع العطور، ولكن صاحب المحل وبعض الصناع اللي موجودين يبيعون للزبائن بعض أنواع العطور، هي أفرض ما تمتلك المواصفات الصحيحة والحقيقية، بس يقسمون أنه هاي من الدرجة الأولى مثلا وهي كذب، يعني قسم كاذب. فهي الحالة عمل شنو موقفه من العمل بيبقى في هذا المحل يترك العمل في هذا المحل؟ يعني العامل قصد العامل انه يبقى. نعم. كيف رب العمل كيف هنا الشخص اللي المؤجر اللي اجرهم او اللي استاجرهم كيف المستاجر الشخص المستاجر اللي استاجرهم كيف اذا يريد يفسخ العقد وياهم عفوا اذا انتهى العقد وياهم فيعني انطي اجرته المتفق عليها وبعد ما يجي هو هنا عذر اسمع سيد يقصد انه هذول رب العمل دا يرتكب حرام. نعم. واخوه دا يعمل بهذا المحل. نعم. فهل يتحمل اثم لانه هو من يقسم ظاهر العامل اللي يقسم لا مو العامل. نعم. رب العمل. نعم. قسم كاذب عنده. نعم. اخوه يشتغل وياه اي ما له علاقه اخوه هذا بلي بالنسبه لهذا الشخص اللي قسم كذب حرام ارتكب محرم. نعم. المعامله هذه البيع هذا بامكان الطرف الاخر انه يفسخ. جي. اذا كان اخو عيب في يعني في الحاجة اللي اشتراها يعني مو ما تنطبق بها هذا يعني ما بها ذيك المواصفات أو بها عيب مثلا فبإمكانه إنه يفسخ العقد الطرف الآخر. جي. يفسخ العقد ويرجع لها العامل اللي يستلم راتب من رب العمل ما بيشكال ما العلاقة لا ما الإشكال بس هو نفس العامل يعني لي يحن في يمين أو يكذب وإنما يقول البضاعة الفلانية كذا مواصفاتها من شاء كذا لا يكذب. أبو حسن من بغداد يقول أريد أزوج ابني ويقولوا لي إلا تأخذ خيرة صحيح هذا الكلام؟ نعم إذا كنت متردد إذا هو صاحب الشأن كان متردد يعني مثلا شاف بنية وصار عنده تردد في الموضوع هذا يصير واحد يعني القدر المتيقن هو من مشروعية الاستخارة هو في حالة التردد والتحير لكن مو يلجأ رأسا للخيرة. أول شيء فكر بالموضوع يدقق يفكر إذا وصل نتيجة جيد فأمر جيد هذا يعني إذا ارتفع التردد والتحير إذا ما ارتفع التحير والتردد بإمكانه يستشير بعض الأشخاص يعني من ذوي الخبرة من ذوي الاختصاص من ذوي المشورة يستشيرهم في الأمر هذا إذا ارتفع التحير أيضا عنده من خلال المشورة بعد ما يحتاج الاستخارة إذا مع ذلك هو بقى متردد يعني نعم يستطيع أنه هذا الشخص هذا المتردد بإمكانه أنه يعتمد على الخيرة وهذا القدر المتيقن في اللجوء إلى الخيرة وهو إذا كان الشخص متردد ومتحير في أمر ما. هنا أصور يقصد أبو حسن أصل الزواج يعني أزوج ابني لو ما أزوجه مو على ابنية مثلا متقدم لها وهذا اللي افتهمته أنا من سؤاله أنه أصل الزواج بيخير ولا أصل الزواج مستحب ما بيخير أصل الزواج مستحب يستحب بل قد يجب في بعض الأحيان كما لو كان الشخص مثلا في معرض الوقوع في حرام إذا ما يزوج يقع في الحرام الزواج يكون واجب عليه أما إذا لم يقع في الحرام فأصل الزواج هو مستحب. جي. أبو حاتم من بغداد يعاود طبعا اتصال في سؤال آخر أكو خدمة بالآسياسين إذا انتهى الرصيد يسلفوك مثلا 1000 دينار 500 دينار بس من تعبى الرصيد راح يأخذون 1000 وربع هذه زيادة بها إشكال معاملة صحيحة هذه بالنسبة وهي تمليك منفعة بعوض يعني هو يبطو 10 دقائق يبطو ربع ساعة هي منفعة يتصل بها هاي المنفعة يطهيا بعوض انه من يعبي رصيد او من يدخل رصيد راح يستقطعون من عنده مبلغ معين فما بيه اشكال. فاضل من بابل يقول اصلي قضاء عن والدي مطلوب والدي فانا دا اصلي عن القضاء بعض الاحيان افطر بعد الزوال هنا يجب عليه يعطي كفارة؟ لا يجوز الإفطار نعم إذا كان هو يقضي عن نفسه كان هو مطلوب من شهر رمضان يقضي عن نفسه قبل الزوال يصير يفطر بعد الزوال لا يجوز له الإفطار وإذا أفطر فعليه كفارة والكفارة هي أطعام 10 مساكين إن لم يتمكن صام 3 أيام أما إذا كان يقضي عن غيره عن والده أو بإجارة فبإمكانه أنه يفطر قبل الزوال وبعد الزوال أيضا. أبو منتظر من بغداد يقول ردت استلف مبلغ من صديقي 1,000,000 دينار قال لي أنا أعطيك 1,000,000 دينار بس أبيع لك إياها دولار بقيمة 1,500,000 بعد فترة بس كنت رجع لي دولار صحيح هاي المعارضة؟ نعم يعني البيع الدولار بالدينار باعتبار أن الجنس مختلف باعتبار أن الجنس مختلف لا يجري فيه الربا باعتبار أنه الجنس مختلف. وأيضا كذلك من المعدود هذا الأوراق النقدية تعتبر من المعدود لا يجري فيها الربا، فيجوز البيع نقدا ونسيئة يعني بالآجل لمدة شهر أو شهرين أو سنة، وهكذا العملية هذه جائزة كبيع لا يوجد فيها أشكال نقدا ونسيئة. أحسنت. أحمد من بابل يقول الدولة أعطتني سيارة حتى أروح وأجي بيها، أنا من بابل وأداوم بغداد، بالطريق بالرجعة أشيل وياي عبرية، هاي الكروة اللي أخذها صحيحة؟ لا ما يجوز، ما يجوز لأنه يشير عبرية بالسيارات اللي تابعة للدولة مخصصة إلا بس هو شخصيا يروح نعم يجيبه. نعم هو يعني يستعملها، هو يستعمل هذه السيارة بحسب يعني الآلية اللي موضوعة إله، أنه يروح بها للدوام مثلا، يراجع الدوائر بها، أما يحمل وياه ركاب ويأخذ أجر عليهم هاي الأجرة ما يصير يأخذها عليه، أنه إذا أمكن يرجح الخزينة الدولة إذا أمكن، وإذا ما أمكن يتصدق بها، يتصدق يعني بالأجرة اللي أخذها يتصدق بها على الفقراء. أحسنت. عباس من واسط يقول أخويا عايش معي، أخويا منغولي من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى راتب من الرعاية بالشهر 150,000 دينار، يقول هو وياي أكله شربه كذا ملابسه كلها أنا أشتري فيها، هاي 150 أقدر أنا أخذها أتملكها؟ الوالدة موجودة هو؟ وش قد عمره؟ يبدو هذا قد عمره الأخ ما قال ايش قد عمره. المهم إذا كان الولي موجود يعني الأب والجاب فيعني يصرفون بأموال هذا اعتبر قاصر. نعم اعتبر قاصر، يعني إذا كان هو ما بالغ فإذن الولي يحتاج، إذن الولي اللي هو الأب والجد، وإذا كان يعني بلغ على هاي الحالة أيضا إذن الولي، إذا حصلت هاي بعد البلوغ فهنا لابد من الاحتياط يعني ما بين الإذن الحاكم الشرعي والولي أيضا. أظن أن أنا سمعت السيد بالنسبة للمنغوليين يعني حسب ما سامع يعني الأطباء أو بعض اللجان الطبية يقولون إنه هذا ما حتى قد ما يصير عمره يعبر 20-30 سنة هو يظل عقله بال4 سنوات أو 5 سنوات، هذا ينطبق على الأحكام الشرعية كما تنطبق على السوي؟ يعني لا مثل يعني أشبه بالمجنون، هو ليس مجنون أشبه بالمجنون باعتبار أنه فاقد الأهلية وفاقد العقل هنا، فما يصير بالنسبة لأخوه ما يصير يتصرف بأمواله، لابد من إذن الولي أو الإذن الولي مع الحاكم الشرعي. جيد أحسنتم سمحة السيد خضير مدني، شكرا جزيلا على هذه الإجابات، حياكم الله وبياكم. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله، حياكم الله وبياكم، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، حياكم.